اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انزل على قلوبنا وقلوب كل مسلم وقلب وقلوب المسلمين، اللهم انزل على قلوبنا وقلوب المسلمين برد الرضا والصبر والاستسلام. اخوتي، اود ان اشكر في البداية كل من عزانا في مصابنا في موت محمد ابن اخي وشقيقي احمد. اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، وان يعلي في الجنة درجاته، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وموت المسلمين اجمعين، امين. وفي الحقيقة انني فكرت مرارا ان اتجاوز هذه المسألة ولا اتكلم في قضية الموت، ولكن بعد استخارات كثيرة وجدت كلاما لمصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله في كتاب وحي القلم في فقرة بعنوان وحي القبور. واحيانا تقرأ في كتاب او تسمع شريطا او ترى محاضرة فتشعر ان هذا الذي يتكلم يتحدث بما في نفسك، يتكلم بما تريد ان تقوله، يترجم ما تحس به فتحب كلامه. جميل ان تتوافق الاحاسيس والمشاعر، وجميل ان تعرف انه يشاركك في هذا الشعور اخرون. اخوتي، اخي شقيقي هذا الاصغر مني، اسأل الله ان يهدي قلبه وان يصبره وام الولد. له ولدان، محمد وعمر، وهذا محمد في 21 من عمره، واظنه كان ولدا طيبا. هو صحيح مش ملتزم يعني على منهجنا، لكن كدأب العيلة يصلي منذ صغره ويحب الدين، وان كان شابا لكن كنت ارى فيه دوما انه على الفطرة غلبان. يستطيع شباب اليومين دول يقول عليه عبيط. طيب، ف قدر الله أنه مات يوم الأحد الماضي في حادثة. لما قيل مات، اتصل بي أخي الأصغر طه وأبلغني الخبر. أحيانا يبلغك الخبر على لسان فاتر فتأخذك الدهشة. هذا الرجل مصطفى صادق الرفعي، انا مش عايز احكي القصة، انا مش قصدي القصة خالص، انا قصدي تسمعوا الكلام ده اللي كتبه مصطفى صادق الرفعي ليكون سلوى لكل حزين، وايضا ليكون فائدة من المصيبة ومنفعة من البلاء وذكرى لأولي الألباب. انا عارف ان في ناس كتير ما بتحبش تسمع كلام عن الموت، خايفين من الموت، بيتشأموا من ذكر الموت، خايفين من الفال الى اخره. وانا بطمن الجميع، هطمنك قوي اني هقول لك والله سمعت ما سمعتش هتموت، اطمن خالص. حد فول عليك ما حدش فول عليك برضو هتموت، وهتموت في معاد، المعاد ده لا هيقرب ولا هيبعد بالاسباب. معلش انا برضو هتكلم عن الولد محمد تاني، ربنا يرحمه رحمة واسعة، ان يعني كان بيخاف على نفسه قوي،